Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma tukallamna fi tas madi an sujud as-sahw. ذكرنا في الدرس الماضي أن الناظم ذكر متى يسمى سجود السهو ومتى يجب، وذكر أيضا المواطن التي يكون فيها السجود قبليا والمواطن التي يكون فيها السجود بعديا. وذكرنا أن سجود السهو يسن لمن ترك سنة مؤكدة أو ترك أكثر من سنة ثلاث فما فوق. وسلمنا على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان. وذكرنا في الدرس الماضي متى يكون السجود قبليا ومتى يكون السجود بعديا. ذكرنا أنه إذا كان عن نقص أو اجتمع نقص وزيادة فإن السجود يكون ماذا؟ قبليا. وأما إذا كان عن زيادة فالسجود يكون ماذا؟ يكون بعديا. تبقى مسألة الشك. هل الشك إذا كان السجود عن شك أو إذا كان سهى شكا فهل يكون السجود قبليا أو بعديا؟ في تفصيل نقول إذا كان عن نقص محقق أو مشكوك فيه أو إذا كان الشك عن نقص محقق أو مشكوك ماذا؟ أو مشكوك فيه يكون السجود ماذا؟ يكون قبليا. وإذا كان الشك عن زيادة إذا كان الشك عن زيادة يكون السجود ماذا؟ تعليا. نعم، زد على ذلك، أضف على ذلك إذا شك في الزيادة. يعني الإنسان الآن صلى فلا يدري أصلى واحدة أو اثنتين فبنى على أنها واحدة، هنا شك في ماذا؟ في الزيادة، فيكون السجود ماذا؟ فيكون السجود بعديا. طيب استفدت. نعم؟ إذا كان شيخ السجود لا يكون بعديا إلا إذا تحقق الزيادة أو شك فيها. أحسنت. في قضية الشك نقول إذا شك في نقص محقق أو مشكوك فيه أو شك في نقص مع زيادة يكون السجود ماذا؟ قضية. أما إذا شك في زيادة إذا شك في زيادة يكون السجود بعديا، مثل ما ذكره الناظم بعد ذلك في قضية كما سيأتي الآن بالمثال. لكن الذي يهمني الآن أنه ليس كل شك يكون سجوده قبليا، ليس كل شك يكون سجوده قبليا. إذا كان الشك عن زيادة يكون السجود بعد، وأما إذا كان الشك عن نقص يكون ماذا؟ يكون قبليا. إذا صور السجود القبلي نقص محقق أو مشكوك فيه. إذا كان تحقق النقص السجود ماذا؟ قبل. إذا شك في النقص السجود قبليا. نقص وزيادة كلاهما محقق، يكون السجود قبل. نقص وزيادة مشكوك فيهما، يكون السجود قبل. تحقق النقص وشك في الزيادة، يكون السجود قبل. شك في النقص وتحقق زيادة، شك في النقص قبل. أي شيء فيها نقص يكون ماذا؟ قبل. سواء كان النقص هذا تحقق أو مشكوك فيه. يقدم القبل إذا اجتمع. نعم، هو ما تيقن الموجب، تيقن ان هناك سهو ولم ندري هل هو زيادة او نقص، يكون السجود ابن على قلب قبلي. هو الان تحقق ان في الركعه الاولى في نقص، لكن ما تحقق ان في الركعه الاولى في سهو سهى، لكن اهداف السهو عن زياده عن نقصان لا يدري، نقول سجود ماذا؟ قبل. لا يكون السجود بعيدا الا في امرين، بالزياده وبالشك بالزياده. هنا يكون السجود بعد، والباقي كله ماذا؟ شيخ يكون بعد اذن اذا في حال بنى على الاقل، يكون قبلي بنى على الاقل، هذا شك بالزياده. يعني الآن لو أنه الآن لا يدري أصلا ركعة أم ركعتين، الركعة متحققة، لو بنى على أنها ركعة واحدة أيكون أنقص من صلاته شيئا؟ إذا الشك وين الآن؟ هو شيخ هنا يبني على الأقل، يبني على الأقل. نعم، على لما بنى على الأقل في شك أنه زاد أو لا؟ إذا هو شك في الزيادة. يعني الآن الأقل متحقق وما زاد عنه مشكوك فيه، فيسجد لهذا الشك فيكون ماذا؟ فيكون تعبيرا. نقول هذا مما يدخل في الشك في الزيادة. إذا بنى على الأقل نقول هذا يؤدي إلى الشك في الزيادة، لأنه يتيقن أنه لم ينقص من صلاته شيء بدليل انه بنى على الشيء في فضل في الشك، الشك في النقص بين نقص السنه ونقص الركن. نعم، اذا يفرقون يعني بين نقص الشك في نقص الركن، هنا يبني على الاقل ويزبع السلام. اما اذا شك في نقص سنه فلا يعني فلا ياتي بها، وانما يكتفي بسجود القبل فقط. ايه، هذا قضيه في السنه في الاركان. يعني إذا شك في ركن يجب أن يأتي بالركن ويسجد بعد السلام، وإذا شك في سنة لا يأتي بسنة وإنما يسجد بعد السلام. أحسنت، قبل السلام. إذا أنقص سنة فلا يأتي بها وإنما يسجد قبل السلام، وإذا أنقص ركنا يجب عليه أن يأتي به ويسجد ماذا؟ قبل السلام. إذا أنقص إيه، يعني الآن هو الآن يعني إذا شك في إذا شك في الركوع يجب عليه أن يأتي منا، يجب عليه أن يأتي بالركوع. إيه، يأتي بالركوع من الذي بعده ويسجد بعد السلام، لأن في زيادة يسجد بعد السلام. تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي وذكرنا علة السجود القبلي، وذكرنا أيضا علة السجود ماذا؟ البعد. يعني السجود القبلي لما كان قبل السلام؟ لأنه من الصلاة، فما سبب أن يكون قبل الصلاة، يعني حصل نقص في الصلاة وإتمامها إنما يكون بالسجود بالقبل، ولهذا كان مبدأ السلام. أما السجود البعدي كما أنه ترغيم قطع للوسوسة، ترغيم للشيطان، فكان بعد السلام. طيب، تكلمنا عن هذا كله، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام عن اختلاف الصلاة، فذكر الناظر من الاختلاف، ذكر النفخ في الصلاة تعمدا، وذكرنا إنما كان مؤمنا للصلاة لأنه من الكلام أو لأنه كلام يعامل معاملة الكلام، والكلام مؤمن للصلاة فيكون النفخ أيضا مؤمنا للصلاة. من المؤمنات أيضا الكلام في الصلاة تعمدا لغير مصلحة الصلاة، فمن تكلم الصلاة تعمدا لغير مصلحة الصلاة تكون صلاته ماذا؟ باطلة. أما إذا تكلم لمصلحة الصلاة فصلاته صحيحة لأنه استطيق ذي اليدين. تكلمنا أو ذكر أيضا من مبتلات الصلاة الانشغال عن الفرض باحتقان أو غفيان ينشغل عنه حتى يتركه، كنا صلاته ماذا؟ باطلة. أما إذا انشغل عن السنة فإنه يعيد الصلاة في الوقت، فإنه يعيد الصلاة في الوقت. احتقان شديد ولا احتقان الذي يذهب معه الركوع، لا يرفع، لا يطمئن في ركوعه، لا يعتدل قائما، أرجو هنا بطلت الصلاة لأنه انشغل بالاحتقان عن أداء الركوع. من الانحراف أيضا الحدث في الصلاة، كان يقوم صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوقف. ذكر أيضا من المبتلات الزيادة في الصلاة إلى مثلها، فإذا كانت الصلاة ثلاثية يزيد عليها سهوا ركعتين، إذا كانت الصلاة رباعية يزيد عليها سهوا أربعة. نقول هذا مبتل للصلاة لأنه عبث ولعب وذهاب للخشوع بالكلية. كذلك من المبتلاء القهقه في الصلاة، فالقهقه مبتلة للصلاة، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحك منكم فليعد الصلاة، من ضحك منكم فليعد الصلاة. كذلك من المبتلاء الأكل والشرب عمدا لأنه مناف للصلاة، كذلك زيادة سجدة عمدا. لا، أن يأكل عمدا الكلام، أن يأكل ويشرب ماذا؟ عمدا، يقول هذا ينافي الصلاة. زيادة سجدة عمدا، وذكرنا أنه لما ذكر السجدة أراد أن يبين لنا الأفعال وليس الأقوال، فزيادة كل الأقوال لا تبطل الصلاة كزيادة قراءة سورة الفاتحة كأن يقرأها مرتين لا يبطل الصلاة، لكن زيادة فعل يبطل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أيضا من المبتلات القيد عمدا، أن يتقيأ عمدا. ذكرنا أن هذا مبطل لأنه تلاعب ماذا؟ بالصلاة وقطع لها عن اتصالها، من المبتلات أيضا ذكر الفوائد التي هي أقل من خمسة فأقل، إذا ذكر فائدة وهو يصلي الحاضرة بطلت ماذا؟ الحاضرة لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب. كما لو ذكر أنه نسي في الفائتة أي صلى الظهر ونسي فيها الركوع، فلما جاء في صلاة العصر تذكر أنه نسي الركوع في صلاة الظهر، ماذا يحصل؟ بطلت الظهر وبطلت ماذا؟ العصر. يعود نصف الأمر. ذكرنا هذا في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم إذا تذكر الثالثة فإنه يكمل صلاته ثم يصلي الثالثة ثم يعيد ماذا؟ الحاضرة. الأمر الحادي عشر، تذكر سجود قبلي في صلاة المتقدمة. تذكر أن عليه سجودا قبليا ترتب على ثلاث سنن فأكثر، وقد طال الفصل. ماذا يحصل؟ تطل الأولى والثانية، تطل الأولى والثانية. ثم قال الناظر نعم لا بعدها نتكلم عن قبل، يعني قبل من الصلاة. نعم إذا تذكر القبض تبطل ماذا؟ الصلاة. ثم قال الناظم واستدرك الركن فإن حال ركوع فألق ذات السهو والبناء يقوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي وطول الفساد ملزم من شك في ركن بنى على اليمين واليسر في البعيد لكن قد يمين لأمكن في فعلهم والقول نقص بفوت سورة من القبض كذاك للوسطى والأيدي قد رفع وركب لقبل ذلك الرجع. الآن الناظم بيّن لنا أن نسي ركنا ماذا عليه؟ أن يأتي بالركن، أن يستدرك الركن إلا إذا وصل إلى ركوع. إذا وصل إلى محل من ركعة إلا إذا وصل إلى الركوع. إذا ركع في الركعة الثانية ألغى الركعة ماذا؟ الأولى. نعم؟ إذا لم يصل يعود مباشرة حتى لو قام. يعني الآن لو أنه نسي الركوع وفي ركعه من السجود تذكر الركوع، ماذا يفعل؟ يرجع إلى ركوعه. لكن إذا نسي الركوع لصلاته إلى أن رفع من الركوع من الركعة الثانية، نقول له ألغي الركعة الأولى التي حصل فيها السهو. ودليله ما جاء في حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد لقيت من الركعة من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، ماذا فعل؟ فرجع فدخل المسجد فصلى ركعه. لا بد ان ياتي بالركن، لا بد ان ياتي بالركن الذي سهى فيه الا اذا كان السهو عن الركن في الركعه الاخيره. معي الجواب الان في غير الركعه الاخيره، إذا ترك ركنا يجب عليه أن يستدركه إلا إذا رفع من الركوع في الركعة التي يليها. طيب لو كان السهو في الركعة الأخيرة، سهى عن ركن في الركعة الأخيرة، فإن تذكره قبل أن يأتي بالسلام ماذا يفعل؟ يأتي بالركن. سهى عن الرفع من الركوع وقبل أن يسلم تذكر، ماذا يفعل؟ يرجع إلى الرفع من الركوع. وأما إن تذكره بعد السلام، الآن سلم ثم تذكر أنه قد سهى عن ركن ولم يطل الوقت قصير، يلغي الركعة التي حصل فيها السهو ويأتي مكانها ماذا؟ بركعة أخرى إذا كان الوصف قصير. الركعة التي حصل فيها السهو تلغى ويأتي بركعة ماذا؟ أخرى. لما يأتي بركعة أخرى لا بد أن يحرم لها نية تكبير الإحرام. لما يكبر يكبر فيه بالنية، بنية التحريم، لا بد أن يحرم ماذا؟ لها. ولا سجود سهو عليه. لا يكبر، يأتي بركعة كاملة بقراءة وركوع وبركعة كاملة من الأولى تلك التي حصل فيها السهو ألغيت. ولا سجود سهو عليه إذا تحقق التركة. معكم يعني متحقق أنه ترك ماذا؟ ركنا. أما إذا شك سجد بعد السلام قد يكون فعلا زاد، وقد يكون ماذا؟ لم يزد فزاد عليه باب الشيطان ترغيما للشيطان ينسل سجدان ما بعد السلام. نعم، إلا أن استبرق جاب أتى بالركن و يعني أتى بركعة كاملة. حصل هناك ماذا؟ في السوء السهو. نعم، لكن إذا كان متحقق الدرك يقول لا سجود سهو عليه، إنه استقل بركعة ماذا؟ بركعة جديدة، استقل بركعة جديدة. إذا شك هل ترك ركنا أو لا؟ قالوا عليه سجود ماذا؟ بعد السلام. ولهذا قال الناظم واستدرك الركن، فإن حال ركوع إلى أن وصل إلى ركوع الركعة الثانية فألغي ذات السهو. الركعة التي حصل فيها السهو ماذا؟ تلغى. والبناء للركوع كفعل من سلم، من سهى عبوك إلى أن سلم، كفعل من سلم أيضا ماذا؟ يستدرك، لكن يحرم للباقي وطول الفساد ملزم. يعني إذا ترك ركنا إلى أن سلم فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يحرم للركعة التي سيأتي بها إلا إذا قال ماذا؟ الفصل، فإن الفساد ملزم. يعني يعاود الصلاة. فإن الصلاة فإن وطول الفساد ملزم. وقال ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان من شك في ركن، أن من شك في ركن ماذا يفعل؟ يبني على اليقين فيسجد ماذا؟ بعد. لأن بناءه على اليقين هو شك في الزيادة، وذكرنا أن الشك في الزيادة ماذا؟ يكون السجود بعد، ولا يكون السجود ماذا؟ ولا يكون السجود قبليا، بدليل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصلاة فليتم عليه ثم يسجد سجدتين، في رواية البخاري بعد التسليم. وفي حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقظ تماما سجد ماذا؟ سجدتين. فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتان للشيطان. فدلنا على أن المقصود من السجود البعض إرغام ماذا؟ الشيطان، وقطع باب الوسوسة. الآن لما يبني على اليقين تيقن ماذا؟ تيقن إتمام الصلاة وشك في الزيادة. قد يكون فعلا هو الآن لما شك في واحدة أو اثنتين قد يكون صلى ماذا؟ اثنتين. فلما رجع إلى اليقين على أنه صلى ركعة واحدة تكون صلاة تيقن إتمامها. لكن يمكن يكون صلى واحدة ويمكن يكون صلى يفتح الأمام بالوسوسة. لا اسم بعد السلام أغرنا ماذا؟ أغرنا الشيطان. طيب ويستثنى من السجود بعد السلام قلنا إذا كانت الزيادة يسجد ماذا؟ بعد السلام. يستثنى من أهل الحال إذا بان له بعد البناء أنه اجتمع له نقص وزيادة. الآن شوفها نسي ركوعا من الركعة الثانية إلى أن وصل إلى ركوع الثاني وضع هو الآن السهو كان في أي ركعة الثانية إلى أن وصل إلى ركوع الركعة الثانية ماذا يفعل الآن؟ ماذا يفعل؟ يلغي الثانية. طيب عند إلغاء الثانية صارت الثالثة ماذا؟ ثانية. ماذا يقرأ في الثالثة؟ فاتحة فقط. لما حولناها للثانية يكون ماذا؟ قد أنقص السورة. قد أنقص سنة مؤكدة هي ثلاث سنة لأنه جهة السر والقيام لها وفي نقص أولى لما أصبحت الثالثة ثانية كيف يكون السجود الآن؟ قبلي ولا يكون بعد مع أنه في الأصل شك في الزيادة لكن لما بنى على أنه شك في الزيادة ما بنى على اليقين حصل له بعد ذلك ماذا؟ نقص فكان السجود قضية. نقول إذا شك في الزيادة السجود بعد إلا إذا ترتب على بنائه على اليقين نقص جديد. إذا اجتمع نقص وزيادة ماذا نفعل؟ نغلب ماذا؟ النقص فيكون السجود ماذا؟ قبليا. واضحة؟ عشان مختار ها؟ واضحة؟ إذا نقول القاعدة عندنا في الزيادة والشك في الزيادة السجود بعد إلا إذا ترتب على الشك في الزيادة بعد البناء ماذا؟ نقص. فكأن مسألتنا اجتمع فيها نقص وزيادة نغلب ماذا؟ النقص فيكون السجود قبيل. ولهذا قال الناظم من شك في ركن بنى على اليقين والسجود وليسجد البعدي لكن استدراك ماذا؟ من السجود البعدي الذي يبني على اليقين يكون سجوده بعدين إلا لكن قد يبين لأن بنوا في فعلهم والقول نقص بعد ما يبني على اليقين يجد أنه قد ترتب على هذا البناء ماذا؟ نقص. لأن بانوا بفعلهم والقول نقص بفوت سورة الثالثة أصبحت ماذا؟ فيكون قد ترك ماذا؟ السورة التي بعد الفاتحة فقط ينتقل من كونه بعديا الى كونه قبليا. ثم تكلم بعد ذلك الناظم عمن ذكر الجلسه الوسطى وقد رفع يديه وركبتيه على الارض، فهنا لا يرجع الى الجلوس. اذا رفع يديه وركبتيه مجرد رفع الايدي والركبتين متهيئ للقيام، فهنا لا يرجع للجلسه الوسطى، لانه ان رجع سيكون قد رجع من فرض الى سنه. نعم، لا تشتغل ايضا جلسه الركبتين جلسه الوسطى. اذا رجع على هذه الحاله هنا الآن الذي ينبغي في حقه أنه ماذا؟ لا يرجع، رجع نعم زاد، فعليه ماذا؟ سجود التعب. معكم هو الآن ما دام أنه رفع يديه وركبتيه عليه ألا يرجع، فإن رجع لا تبطل صلاته لكن عليه سجود بعده الزيادة نوزال ورفع اليدين وركبتين. وأما إن تذكر قبل أن يرفع اليدين وركبتين يرجع الجلوس أو لا يرجع، ويكون السجود ماذا؟ نعم لا سجود لأنه لم يزد ولم ينقص. لا هو أنقص جلسة الوسطى. أحسنت هنا ماذا؟ لا شيء أمامه، لا سجود عليه. لا سجود ماذا؟ لا سجود عليه. يكون سجود قبل، يكون سجود قبل. نعم خلاص السجود يعوده بالسجود لماذا؟ في السر. إذا عندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يرفع يديه وركبتيه من على الأرض وهو قد نسي ما ذا الجلسة الوسطى ولم يرجع، ماذا يفعل؟ لا يرجع ويكون السجود ماذا؟ قبليا. فإن رجع بعد أن رفع يديه وركبتيه وأتى به لم ينقصه لكنه ماذا؟ زاد، فيكون السجود ماذا؟ بعديا. فإن لم يرفع يديه ولا ركبتيه يجلس ولا سجود ماذا؟ ولا سجود عليه. ولا سجود عليه. واضح ولا؟ لو في الركعة الأولى سمعت في الركعة الوسطى جلس بعدين ما كيف؟ الأول ركعة بعد الوضوء من السجود يقول نفسه ان جلسه وسطى لكن هي جلسه وسطى جلسه قليله مهما لا يرجع، يعني يجب عليه ان يرجع لان الجلوس الذي يكون بعد الرفع من السجود ما حكمه؟ ركن. فلا ننظر الى كونه رفع يديه على الارض او لا. الآن فتحه هو سجد وبدل أن يجلس للرفع من السجود قام هيك ولا؟ سجد بعد السجدة الثانية، بعد السجدة الثانية كان يقول نفسه أنها جلسة الوسطى، جلس قليل ثم عرف أنها مش يعني جلس زاد الآن زاد في الصلاة يعني السجود بعد السلام لأنه زاد في الصلاة حتى لو كان قليل لأنه جلس. طبعا إما إذا كان جلس فارغ الاستراحة فهذا كما ذكرت لو زاد شيئا في صلاته لو زاد فعلا في صلاته فعليه السجود بعد السنة. واضحة؟ في شيء في السهو كان إمام في أحد المساجد رجل كبير ينسى كما قال يجلس الركعة الأولى ثم يقوم يتذكر فقال له بعض المصلين لما لم تسجد السهو، يعني يفعل هذا كثيرا فقال حتى فقال له حتى الشباب اللي يقع الشباب يجلسون الاستراحة هو يجلس ناس ذكرنا الشك في الدرس الماضي أن الشك إذا شك الإنسان في ركن فإن عليه سجود ماذا؟ قبل إلا إذا كان الشك عن زيادة إذا شك في الزيادة فهذا عليه سجود بعد فالشك منه ما يترتب عليه سجودا قبليا وهو إذا كان الشك عن نقص أو نقص وزيادة ومنه ما يترتب عليه سجود بعدي وهو إذا كان الشك ماذا؟ عن زيادتين إذا السجود البعدي في أمرين في الزيادة وفي الشك في الزيادة بل كل أمر ثم قال الناظم فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت بجامع على مقيم من عذر حر قريب ذي كفرصة ذكر وأجزأت غير النعم وتنجب عند النداء السعي إليها يجب انتقل الناظم إلى صلاة الجمعة فذكر شروطها وسننها صلاة الجمعة حكمها أنها فرض على الأعياد في الجملة فرض عين ليش هنا بالجملة؟ حتى نخرج بعض العدد المسافر لكن هي في الجملة فرض ماذا؟ فرض عين لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذكره فأمر بالسعي لها وظاهر الأمر أنه للوجوب والمخاطب بالسعي لها من؟ كل مسلم فدلنا ذلك على أنها فرض علي أن المخاطب بالسعي لها كل مسلم وهذا من خصائص فروض الأعياد إن فروض الأعياد هي مطلوبة منا بخلاف فروض الكفايات ليست مطلوبة من كل أحد وإنما المطلوب فيها ماذا؟ إيجاد الفعل أن يقع الفعل المطلوب أن تصلي أن تصلى صلاة الجنازة من يصليها؟ مش هذا المطلوب المطلوب ماذا؟ أن تصلى بخلاف صلاة الظهر مطلوب من كل فرد أن يصلي صلاة الظهر وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات عن تركه ماذا؟ الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين هذا الوعيد الشديد على من ترك صلاة الجمعة يدل على أن الجمعة ماذا؟ واجبة مما يدل على الوجوب ذكر الوعيد فإذا ذكر الوعيد على شيء عرفنا أنه واجب عرفنا أنه واجب الناظم ذكر شروط الجمعة مما ذكره الناظم من الشروط قال فصل بموطن القرى يعني ماذا الاستيطان بموطن مبني شرط الجمعة الاستيطان بموطن مبني مواطن مبنية إما أن تكون قرى أو مدن الخيام الآن هذه موطن مبني أهل البادية الذين يعيشون في الخيام هذا موطن بنا جواب لا تجب عليهم الجمعة جواب لا هل يدخل هذا الشيخ حد الزمن خلاص إذا كان مكان لا أحد فيه يجب الجمعة، وإنما تكون هو الآن سيأتي أنه يجب أن سيأتي كفار صحيح نبينه بإذن الله. لكن الآن الشرط الآن هو الاستيطان بموطن مبني وهي القرى والمدن. ما المراد بالاستيطان؟ الإقامة الدائمة. الإقامة الدائمة بنية التأبيد، مش قاعد لخدمة مروح قاعد شهر تمول نعم عند استراحة مكان معين قاعد، لا المراد بالاستيطان هي الإقامة على التأبيد أني لن أخرج، هذا معنى الاستيطان. دليل هذا الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في المدن ولم يقمها بالبوادي، فدل ذلك على أن من شرط إقامة الجمعة أن تكون في موطن مبني، في موطن مبني. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لا جمعة إلا في مصر جامع، فدل على أن موطن الجمعة هي الأماكن المبنية، هي الأماكن قال إلا في مصر، والمصر ماذا؟ مدينة مبنية. نعم لأن الآن الأماكن المبنية هي موطن اجتماع ماذا؟ الناس، استقرار الناس، والمقصود من الجمعة هو الاجتماع، فلا بد أن يكون في مكان ماذا؟ يمكن أن يحصل فيه اجتماع، يمكن أن يحصل فيه اجتماع. البعد شيخهم يعني يعتبرون في حال سفر ده. إيه، إيش يستقرين؟ أهل البوادي يتبعون يتصح منه ولا تجمع. نعم. على البالي أمر بسيط طبعاً، خاصة بالواقع اللي عايشين فيه، يعني بعض المرات مثلاً يعني وقت الربيع مثلاً يضعين في المنطقة معينة فاعل فيها وفاشف فكذا، يبقوا شهرين ثلاثة عرفة، ثم يضعين في منطقة ثانية يصيغ فيها الصيف بالراعي مكان يبقوا مثل الصيف كل ثلاثة أربع شهور. يعني هذه في إقامة. لكن لابد أن يكون المكان الذي مقيم يعني أقاموا فيه مكان مبني، ثم الآن هذه الإقامة التي تكلمت عنها هي إقامة مقيدة مش على نية التأبيد. نعم هي لا تجب عليها. الآن نتكلم عن شروط الوجوب، هل تجب عليهم أو لا؟ أقول لا تجب عليهم، هل تصح منهم أو لا هذه مسألة أخرى، لكن مسألتنا أنها لا تجب إلا في موطن مبنيه وهي القرى أو الآن الكلام عن شروط الوجوب. الشرط الثاني الخطبة قبل الصلاة، فإن جهل الإمام وصلى بلا خطبة ماذا يفعل؟ يخطب العلم الصلاة، ولو صلى ثم خطب ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة، فالتصحيح يعيد ماذا؟ الصلاة، لأن من شرط الجمعة أن تكون ماذا؟ الخطبة قبل الصلاة. ودليله أن الله جل وعلا أمر نبيه بفعل الجمعة وهو إنما فعلها ماذا؟ في خطبة قبل الصلاة، ولم يترك الخطبة بحال، فدلنا على أن الخطبة واجبة في صلاة الجمعة. وجاء عن جابر في مسلم عن جابر بن سمرة قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن مذكر الناس، يعني صلاة الجمعة إنما شرعت بالخطبة، فالخطبة واجبة في الجمعة، فلو صلى الناس بلا خطبة لم يصلوا صلاة الجمعة، لأن الجمعة إنما شرعت ب بالخطبتين. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيانا للمجمل. نعم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فمن صلى جمعه بلا خطبه احدث شيئا جديدا في الدين فيكون ماذا؟ فيكون مردودا. ولان الله حرم البيع حين النداء، فلو كانت الخطبه غير واجبه لما حرم البيع الا ماذا؟ الا عند الدخول الى الصلاه. هو متى حرم البيع؟ عند النداء، بمجرد دخول ماذا؟ الوقت، من اجل سماع الخطبه. فدل ذلك على ان الخطبه ماذا؟ على ان الخطبه واحده. نعم. ولقوله تعالى: وتركوك قائما وابتقهم على السبت، وهو ماذا؟ يخطب. فهذا التوبيخ دلنا على انهم تركوا واجبا، فهذا كله يدلنا على ان الخطبه واجبه، وان الخطبه انما تكون قبل الصلاه. الشرط الثالث الجامع: لا تقام الجمعه الا في المسجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم والائمه بعده انما فعلوها في المساجد. فمن شرط الجمعه الجامع، فمن فعلها في غير الجامع لا تصح ماذا؟ لا تصح صلاته، لانه انما شرعت في الجامع. فمن صلى انما شرعت في الجامع. نعم. تنتقل الى المسجد الاخر. لا تكون الا في الجامع، لانها انما شرعت في الجامع. ومن لازم شرط الجامع ان يكون اماما، ان يكون هناك امام، وان تكون هناك ماذا؟ جماعة. معنى يعني الآن إذا كان من شرطها الجامع، يعني من شرطها جماعة ومن شرطها ماذا؟ الإمام. فاستغنى عن ذكر الجماعة والإمام بذكر الجامع، لأنهما لا ينفكان عن الجامع، لأنهما لا ينفكان عن الجامع. الآن ذكر الناظم الشروط، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر من تجب عليه الجمعة. معذرة الشروط بين الاستيطار، خطبة قبل الإمام، قبل الصلاة، الجامع. ثم انتقل بعد ذلك إلى بيان على من تجب، فقال: أنها تجب على المقيم. أخرج المسافر، إذا هي تجب على المقيم، أما المسافر فلا تجب عليه، بدليل ما جاء عن تميم الدادي، وعن تميم الدادي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة إلا على خمسة. الجمعة واجبة إلا على خمس، والاستثناء معيار العموم. تجب الجمعة على كل مسلم إلا خمسة: امرأة وصبي ومريض ومسافر ومملوك. الشاهد قوله ماذا؟ ومسافر. فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. وقال ابن عمر عند البيهقي: لا جمعة على مسافر. إذا تجب على المسافر تجب على المؤمن. وإذا كان الله جل وعلا قد أسقط على المسافر الصلاة الرباعية رباعية، مع كون الساقط عنه ماذا؟ واجبا في الصلاة، فالجمعة أولى بالسنة. معاك الظهر أربعة أسقط عليه اثنين مع أن اثنين من الظهر تخفيفا عليه ورفعا للمشقة عنه، فالجمعة ماذا؟ من باب ماذا؟ من باب أولى، لأن السعي إلى الجمعة وانتظار الجمعة أشق من الصلاة الضحية، فكونه أسقط عنه الرباعية من باب أولى أن يسقط عنه ماذا؟ الجمعة، لأن المشقة في الجمعة أعظم من المشقة في الرباعية، وما كان أشق كان أولى في السقوط، ما كان أشق كان أولى في السقوط. إذا تجب على أن تقيم في البلد ببلد الجمعة. الشرط الثاني أو الأمر الثاني، لم يقم به عذر من الأعذار التي تبيح التخلف كالمطر ونحوه. إذا قام به عذر لم تجب عليه ماذا؟ الجمعة. وإذا لم يقم به عذر تجب ماذا؟ تجب عليه الجمعة، بدليل ما أخرجه مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه. لما قال من غير عذر أو علة أو علة ولا علة، دلنا على أنه لو تخلف عليها لعذر أو علة فإنه ماذا؟ يجوز. إذا الشرط الثاني ألا يقوم به عذر، الأمر الثالث ألا يكون عبدا، يعني يجب أن يكون حرما، لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر منهم عبد مملوك. فدلنا هذا الحديث على أن العبد المملوك لا تجب عليه الجمعة، ومراعاة لحق سيده، لو أوجبنا عليه الجمعة لكان ذلك ماذا؟ تركا لحق السيد، فمراعاة لحق السيد لم تجب عليه الجمعة. قالوا: ولأنها عبادة عن البدن يفعل في مكان مخصوص. الجمعة عبادة بدنية أو لا؟ بدنية، تفعل في مكان مخصوص وهو ماذا؟ الجامع. فأشبهت الحج، هل هناك حج على العبد؟ قال: لا، فكذلك الجمعة. لماذا؟ قالوا: لأن الحج عبادة بدنية في مكان مخصوص، والجمعة أيضا عبادة بدنية في مكان مخصوص، فيكون حكم الجمعة حكم الحج، والحج لا يجب على العبد، فتكون ماذا؟ الجمعة أيضا لا تجب على العبد. ما القياس؟ الأمر الرابع، الأمر الثاني على من تجب أن يكون قريبا من قرية فرسخا فأقل، أن يكون قريبا من قرية فرسخا فأقل. الفرسخ هو أربعة أميال تقريبا 55 متر تقريبا. قالوا: هو الآن ليس ببلد الجمعة، لكن هو في مكان آخر يبعد بينه وبين بلد الجمعة فرسخا أربعة أميال، يجب عليه أن يقبل الجمعة أو لا؟ يجب عليه أن يقبل. إذا عندنا من هو في بلد الجمعة هذا يجب عليه، وعندنا من هو قريب منها، أهل بادية عندهم خيام قريب من البلد الذي تقام فيه ماذا؟ الجمعة أربعة أميال، فيجب عليه أن يصلي الجمعة. قالوا تلزمه ولا تنعمد به. يلزمه أن يأتي، لكن هل تنعقد به الجمعة؟ قال لا. طبعا سيأتي أن انعقاد الجمعة يكون بعدد مخصوص على قول يجب أن يكون العدد من المستوطن، لا يكون من الآتي من بعيد. معناته لو قلنا بأن الجمعة لا تنعقد إلا باثني عشر، يجب أن يكون الاثنى عشر مستوطنين، فهذا الذي هو قريب من بلد الجمعة فيه يلزمه أن يصلي، لكن لا تنعقد ماذا؟ لا تنعقد به. لا تنعقد به الجمعة، لا يجب عليه أن يصلي ماذا؟ الجمعة. إذا عرفنا الآن على من؟ على أن تجب، ذكرنا على المقيم لا يقوم به عذر من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة أن يكون حرا، أن يكون قريبا فرسخا فأقل. وأما من لم تتوفر فيه هذه الشروط، لو كان عبد، لو كان عنده عذر جاء، ما الحكم؟ تجزئه صلاة الجمعة عن صلاة الظهر إن صلى. جاء صلاة مع الناس في صلاة الجمعة، هل يجب عليه أن يصلي بعد ذلك صلاة الظهر؟ جواب لا. تجزئه، بل يندب في حقه، يندب في حق العبد أن يصلي ماذا؟ الجمعة. يندب في حق المسافر أن يصلي الجمعة. يندب في حق المعذور أن يصلي ماذا؟ الجمعة. يعني يندب في حق من كان أكثر من فرصة أن يصلي الجمعة. يندب في حق المرأة أن تصلي ماذا؟ الجمعة، مع أنه ليس من أهل الوجوب، ليس من أهل الوجوب، ولا يعين الظهر، يجزئه عن صلاة ماذا؟ الظهر. ثم ذكر الناظم أنه يجب السعي إلى الجمعة متى؟ إذا رؤي الصلاة من الجمعة. متى؟ عند الأذان لمن كان ماذا؟ لمن كان قريبا من المسجد. متى يجب على الإنسان أن يسعى إلى المسجد؟ وإذا كان قريب بسماع النداء، عند سماع النداء، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. متى نسعى؟ إذا نودي، سمع أو لم يسمع، إذا كان داخل البلد. والغالب الغريب أنه ماذا؟ أنه يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة على من سمع النداء. إذا يجب على القريب السعي عند سماع النداء. وأما البعيد متى يجب عليه؟ بقدر ما يدرك. لو كان أنه الآن يدرك بداية الخطبة إذا خرج من بيته قبل النداء بربع ساعة، يجب عليه أن يخرج قبل النداء بربع ساعة، لأن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. الواجب عليه يعني أن يسعى عند النداء في أول النداء. لما كان بعيداً يجب عليه ماذا؟ أن يكون قد وصل المسجد عند ماذا؟ عند النهاية. كيف تصير؟ واضح؟ إذا البعيد عن المسجد يجب عليه بقدر ما ندرك الجمعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال الناظم: وسن غسل بالرواح اتصلا نُلِبَ تفجير وحال جملة. انتقل إلى بيان ما تسن بالجمعة. تسن على من؟ على كل مصلي من أهل الوجوب أو لم يكن من أهل ماذا؟ الوجوب. العبد يصلي يسن في حقه هذه ماذا؟ الأمور، مع أنه في الأصل لا تجب عليه الجمعة. إذا هذه السنن لكل مصلي. السنة الأولى هي طبعا سنة واحدة ذكرها الناظم، وهي الغسل المتصل بالذهاب إليها. غسل الجمعة المتصل بالذهاب إليها، يكون متصل بالذهاب إليها. ودليلها ما جاء عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتمخر ما استطاع من طهره ويذهب من جهده أو يمس لطيف بيته ثم يطلب فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الذي تليه. شاهد قول لا يغتسل الرجل، يعني رتب الأجر أو جعل من أجزاء ترتيب الأجر ماذا؟ الغسل. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. متى يغتسل؟ إذا أراد. إذا أراد يشعر بماذا؟ في الخطب. أن غسله متى يكون؟ قبل الذهاب، يعني قبل الذهاب إلى المسجد بقليل، لأنه علق الغسل بإرادة الذهاب. نعم؟ والآن يبين لك أن موطن السنة لكن هو الآن أهم شيء يكون متصل، ما يكون هناك ماذا؟ فاصل كبير. نعم، ليست واجبة. فإذا اجتمعت جنابة من جمع الحسن يجمع كل واحد؟ يجمع. لكن على كل حال، والآن أن يبين لك أن غسل الجمعة إنما يكون سنة متى؟ إذا كان متصلا بالذهاب قريبا من الذهاب إليها. والدليل على أن الغسل ليس واجبا قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. خرج الدرس لما قال أفضل وفبها ونعمت، دلنا على أن غسل الجمعة ليس واجبا. ولهذا يرى أصحاب المذهب أنه سنة وليس واجبا. وفي حديث عثمان لما دخل يوم الجمعة وعمر يخطب، لما قال له عمر ما قال، فقال عثمان: ما زدت على أن توضأت. فلم يأمره بالغسل، ولا أحد من الصحابة أمره بالغسل، ولو كان واجبا لأمروه به. فصار هذا كالإجماع. فصار بغض النظر عن المسألة، الآن لما الصحابة موجودين في عهد عمر وهو يخطب ويسمعون كلام عثمان ولا أحد أنكر عليه، قال هذا إجماع. إذ لو كان واجبا لأنكروا عليه. فلما أخذوا عثمان على الوضوء دل ذلك على أن الغسل ليس واجبا بالإجماع، بإجماع بإجماع الصحابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة. رتب هذا على مجرد ماذا؟ الوضوء، فدل ذلك على أن الغسل ليس واجبا. إذا يسن لها الغسل ويندب لها، المالكية يفرقون بين السنة والندب، يندب لها التهجير والتبكير إليها، أن يأتي إليها مبكرا، أن يبكر إلى الجمعة بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحت الساعة الأولى فكأنما خطر بدنه، ومن راحت الساعة الثانية فكأنما خطر بقر إلى آخر الحديث. فالتفاوت في كونها بقر يعني بدن إلى آخره دلل ذلك على أن الرواح أو السعاد ليست على درجة ماذا؟ واحدة، فمن بكر كان فقره وأجره أعظم ممن تأخر. الند الثاني: الهيئة الجميلة بحسن اللباس، بأخذ خصال الفطرة إلى غير ذلك. نقول هذه الهيئة الحسنة، الهيئة الجميلة، هذا مما يندب في يوم الجمعة. وقد جاء عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين اهنته، يعني أن يحب على أنه في الجمعة يأتي بثوبين غير ثوبين المهنة. فدل ذلك على أن في الجمعة خصيصة وهي حسن الهيئة ومنها حسن اللباس. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا دهن وتطيب، إلا أن يكون حراما، إلا أن يكون محرما، فكونه يتطيب ويدهن هذا كله يدلنا على أن المندوب في الجمعة أن يتهيأ لها بأحسن اللباس وكذلك بأخذ خصال الفطرة. ثم قال الناظم: بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست ونهبت إعادة الفتح بها لا مطلبا كذا شنق فيها. يعني الناظم يبين أن الجماعة واجبة للجمعة، إن الجماعة لا بد في الجمعة من جماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها إلا في جماعة، ولم يشرع إلا في جماعة. وجاء في حديث أبي داود أو في ما أخرجه أبو داود من حديث طارق بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، فجعل الجماعة ضبطا لوجوب ماذا؟ الجمعة. هي تعد شرطا فيها جماعة، تعد شرطا فيها، وكما ذكرنا ذكر الجامع، والجامع لا يكون إلا الجماعة، يعني من لازم الجامع أن تكون ماذا؟ الجماعة. فهنا نبدأ بين أن من شرط الجمعة جماعة. في المذهب لم يحدد الجماعة أقل من تقوم به، أقل من تقوم به الجماعة لم يحدد، وإنما العبرة بتحقق ما تقوم به قريه. ايه الان الجماعه انما تجب في موطن القرى في موطن المواطن الذي هي مبنيه، فلا بد حتى نعد هذه قريه من وجود جماعه رجال بهم تتقاطع القريه تصبح القريه ماذا؟ قريه. هذا الحد هذا القلب هم الذين تقوم بهم جماعه الجمعه. واضح؟ وذكر بعض اصحاب المذهب انها لا تصح الا باثني عشر من غير الامام، اقل شيء اثنى عشر من غير ماذا؟ من غير الامام. يعني لو كان اجتمع احدى عشر لا تقوم او لا تنعقد بهم جمعه، وانما تنعقد الجمعه باثني عشر من غير الامام، فيكون هذا حدا للجماعه عندهم. يعني أقل شيء، لكن الشرط الذي ذكرته قبل هو حد لما تجب به. نعم، حد لما تجب به عليه هو يعني الجماعة كونهم جماعة في قرية. نعم، هذا حد لمن تجب عليه. أما الاثنى عشر فهو حد لمن تنعقد به. يعني لا تصح الجمعة، لا تنعقد الجمعة إلا باثني عشر غير الإمام. الآن ما أقول لا أقول شيئا. ذكر الشيخ في تفسير قول الله عز وجل اثني عشر إذا رأوا تجارة أو لهوا لفظوا. إيه نعم، أنهم ذهبوا إلى العير ولم يبقى معه اثني عشر، هذا الإمام مالك. جميل. يعني الآن في قوله وتركوا بقائنا أن الذين بقوا هم اثني عشر. لا لا لا وسنة في الفرائض الصلوات الخمس. الجماعة سنة في الصلوات الخمس واجبة في الجمعة. واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال ثالث الفضل في صلاة الفرد دلنا على ان صلاه الجماعه ماذا؟ ليست واجبه، اذ لو كانت واجبه لما اثبت مثل صلاه الفرد ماذا؟ فضلا، فلما اثبت له الفضل دلنا على انها ليست واجبه. ويثبت فضل الجماعه بادراك ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يعني إدراك ركعة بركوعها، يعني إدراك ركعة إنما يكون بإدراك ماذا؟ بإدراك الركوع. والمعتبر في إدراك الركوع أن يمدن يديه من ركبتيه قبل ماذا؟ قبل أن يرفع الإمام، وإن لم يقل لو حصل له اطمئنان بعد رفع الامام معتبر، يكون قد ادرك ماذا؟ قد ادرك الركعه. اذا ادراك الركعه يكون بان يمكن يديه من ركبتيه بعد ذلك ويندب لمن صلى منفردا ثم وجد جماعة أن يعيد معها لإدراك ماذا؟ فضل الجماعة إلا المغرب. وإن لم يوتر النهار عندنا وتر واحد ليس عندنا وتر واحد. وكذلك العشاء لو أوتر لو يلزم على لو أنه أراد الوتر لم يجعل آخر صلاة في الليل يلزمه أن يعيد الوتر فيكون قد صلى وترا أو أنه لا يعيد فلا يكون قد جاء على آخر صلاته آخر صلاته في الليل بالليل وترا. إذا الآن يندب إذا صلى منفردا ثم وجد جماعة أن يعيد إلا المغرب لأنها وتر النهار وإلا العشاء إذا أوتر لأنه يلزم من ذلك أن يعيد الوتر ولو وتران في ليلتين. هذا ما ذكره الناظر فيما يتعلق بصلاة الجمعة. في سؤال شيء؟